نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد مع فضيلة المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا واحفظ مصرنا نجها من كل سوء وحد صفها واجمع شملها ووفق رئيسها يا أكرم الأكرمين يا رب. رب الوجود رب الوجود أوصى النبي بقبلة البيت العتيق وكان يهواها. أوصى النبي بقبلة البيت العتيق وكان يهواها وكان يغواها على كتمان. وازدانت البشرى وازدانت البشرى ازدانت البشرى فصارت درة في جيد ليل النصف من شعبان. شعبان شهري ذاك قول المصطفى شعبان شهري ذاك قول المصطفى فتقربوا فيه إلى الرحمن. شعبان شهري ذاك قول المصطفى فتقربوا فيه فتقربوا فيه إلى الرحمن. يا رب ربي دعوتك شوقا فهل تجيب ندائي بالقلب بالقلب بالقلب صليت بالقلب صليت شكرا فجري وعند مسائي ربي دعوتك شوقا فهل تجيب دعائي بالقلب بالقلب صليت شكرا فجري وعند مسائي في كل طرفة عين في كل طرفة عين أدعو ويحلو دعائي في كل طرفة عين أدعو ويحلو دعائي وكل قفقة قلب وكل قفقة قلب فيها جميل رجائي وكم تسيل دموعي يا كم تسيل دموعي وكم تسيل دموعي شوقا على الوجنات وكم تسيل دموعي شوقا على الوجنات لنور من أرتجيه لنور من أرتجيه ومن له صلواتي ومن بهدي زناه ومن بهدي سناه ينير لي ظلماتي ومن إذا شاء ومن إذا شاء أحيا وإن أراد مماتي يا رب أهواك عونا، يا رب أهواك عونا عونا لكل شؤوني، يا رب أهواك حصنا من الشرور يقيني، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أرسلك الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد رفع نداء الحق من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة.